ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، حسم لمادة الشرك، قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، كله من أجل حسم مادة الشرك أو سبب الشرك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يدعون الله عندها، يدعون الله عندها وإن لم يكن يصلون فيها لله، لأن الدعاء في مكان يصيره مسجدا، فهو عند هذه القبور، نعم، يدعون الله عز وجل. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قال هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز، ولكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيته إلى يوم القيامة، ما دخل في المسجد النبوي كما يتوهمه من توهمه، بل استجاب الله دعاء نبيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بأن أحاطه بهذه الجدران، أحاطه بهذه الجدران التي عزلته من المسجد. لو أن أحدا فتح له الباب وصلى ركعتين، هل نقول صلى في المسجد؟ لا نقول صلى في المسجد، صلى، أي نعم، في حجرة النبي، مع أنه لا يجوز صلاة عند القبور، اتخذت مسجد لو صلى عندها، لكن لو فرضنا صلى عندها ما نقول صلى ركعتين في المسجد النبوي، هذا دليل على أنه ليس داخلا في المسجد النبوي، يعني معزول بهذه الجدر الزيادة التي أحاطت به من كل جانب، تابعة للمسجد وليست تابعة للقبور، ليست تابعة للقبور، إنما هي تابعة للمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن في بيته ما دفن من أجل المسجد، بل دفن في بيته لا لأجل المسجد، والمسجد حينما بني ما بني من أجل القبور، حينما توسع فيه ما توسع فيه من أجل القبور، إنما توسع في المسجد من أجل المسجد، لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين أن بيته ما زال هو بيته إلى يوم القيامة. قد يغتر بعض الناس بالرواية المكذوبة: ما بين قبري ومنبري، وهذه مدسوسة دسها القبوريون. الصحيح، الرواية الصحيحة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. البيوت الأخرى، بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، بيت فاطمة دخلت في المسجد، فلو صليت في بيت فاطمة صليت في المسجد النبوي، صليت في بيوته الأخرى التي أدخلت في المسجد أصبحت ضمن المسجد، ما عدا بيته الذي دفن فيه فهذا ليس في المسجد. ومن لطف الله عز وجل أنه أحاطه أو عزله بالبناء من تحت، حتى قيل أن أحد الولاة جاءه في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينقذه من لصوص أرادوا أن يسرقوا جسد الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف، فأتوا قرب المدينة، ذكر هذا بعض المؤرخين، قرب المسجد، واستأجروا بيتا وحفروا من قبلهم يريدون الوصول إلى القبر الشريف. فهذا الوالي أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وبين له صفة هؤلاء وقال أنقذني من هؤلاء. يقال أنه أتى إلى المدينة وعمل مأدبة كبيرة ودعا إليها جميع أهل المدينة، يمكن في وقته قلة ليسوا كثرة، دعاهم إلى هذه المأدبة وهو يشرف في شرفة ينظر من يأتي لعله يجد الصفة التي رآها في المنام، فلم يرها. عندئذ سأل من كلفهم بالدعوة هل تركتم أحد؟ قالوا أبدا ما تركنا أحد، تركنا دراويش أناس لا شأن لهم في الأكل ولا في الطعام، يعني كذا عددهم في المسجد لا يريدون شيئا. قال ائتوني بهم، فأتوا بهم وإذا الصفة تنطبق عليهم، أخذوا واعترفوا وتبينت مؤامرتهم. عندئذ أمر بحفر سياج حول القبر وصب فيه رصاص يعزله من تحت ومن فوق، وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ومن إجابة دعوته. نعم، الشيخ حسام اقرأ من هنا بارك الله فيك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل. وذكرتها أم المؤمنين من الذين هاجروا إلى الحبشة، ولهذا لفظ الحديث: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، هذا صحيح، يقول صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع. نعم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم بخمس ليال، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اللهم صل وسلم. نعم، هو من أسباب الشرك، يعني الأول أصل الشرك أو أصل أسباب الشرك الغلو في القبور والغلو في التصاوير، هذا أول سبب من أسباب الشرك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب، سيذكر بعض أسباب الشرك. قال: وهذا الشرك هو المنافي لتوحيد الألوهية، لا يزال يتكلم في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية لا يعرف إلا بضده. أي نعم، إذا لا يكفي أن تحقق توحيد الألوهية من غير أن تتبرأ من ضد توحيد الألوهية أو نواقض توحيد الألوهية، لأن الشرك ينقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينقض كماله الواجب، والبدعة تمنع، البدعة الكبرى تمنع أصل التوحيد، وأما الصغرى فهي تمنع يعني أصل كماله الواجب. والمعصية تكدر صفوه، المعاصي ترين على القلب وتكدر صفو التوحيد فيه، فيكون يعني على التوحيد في قلبه غبش. يعني مثال حسي، زجاجة السيارة إذا تركتها السائق ما يشوف أحيانا، لازم يمسح. كذلك القلب يصدأ بالمعاصي ويغين عليه يعني ما يكسب والران، حتى يكون، وبعضهم يجلوه إذا وفقه الله جلاه بالتوحيد بالذكر بالاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق سيد الموحدين يقول إنه لا يغان على قلبي، لا يغان على قلبي يعني مثل الغيب، فأستغفر الله أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر الله وتوحيده والاستغفار يجلو صدأ القلوب بالذنوب. نعم. قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. هذه أسباب، نعم، أخرى، نعم. واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. من طباعها، يعني يجعلون على الكواكب، يجعلون لها تمثال، هذا تمثال الزهرة، هذا تمثال كذا، وهي أصنام حسب ما يظنون أنها تناسب طبع هذه الكواكب، وهم الصابئة عباد الكواكب. نعم. قال: وشرك قومي قوم إبراهيم. نعم. وشرك قوم إبراهيم، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. نعم. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، رموز لهم، رموز لهم، طوطم. هل منكم يعرف الطوطم؟ الطوطم هو رمز يعبد من دون الله عند بعض الأمم، إما أن يكون على صورة طائر، إما أن يكون على أي رمز من الرموز، فيسمونه الطوطم أو التوتم. أي نعم. فيعني يجعلون للملائكة صور وللجن صور بحسب ظنونهم، ويعبدون هذه الصور، يقولون إن روحانية الملائكة والجن تحل فيها، والذي يحل فيها الشيطان إبليس حتى يكلمهم، يكلمهم من هذه الصور. نعم. قال: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. يقصد يعني يقول إن توحيد الربوبية ما فيه نزاع، توحيد الربوبية ليس فيه نزاع، مسلم. والحقيقة أن توحيد الربوبية لا نزاع فيه حتى من الشيوعيين. الشيوعيون فقط جحدوا الإله وأضافوا صفة الإله على المادة، أضافوا صفة الإله، عبدوا المادة، إذن اتخذوا إله. أي نعم. وفي فطرهم يعرفون، يعني يعرفون الله، ولهذا يقال جاجارين أول رائد للفضاء من روسيا، حينما تجاوز يعني الفضاء ووصل، قيل له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الله. يقال أنه قتل لأنه يهدم مبدأ الشيوعية. أي نعم، يهدم مبدأ الشيوعية، وانتهت الشيوعية ولا انتهت آثارها، لا يزال يعني إذا لم يسود التوحيد، توحيد الإلهية، فلا تزال المعركة، لأن المعركة بين الرسل وأتباعهم وبين مخالفيهم في توحيد الألوهية، في إفراد الله بالعبادة. هذا هو موطن المعركة، موطن الخصومة، موطن العداء بين الفريقين. أما توحيد الربوبية فالجميع يقرون به، لكنه نعم لا يكفي في تحقيق التوحيد. نعم سمعني. وهؤلاء قال وهؤلاء مقرين بالصانع، بالصانع يعني كل من تقدم، يعني اللي يعبدون الكواكب واللي يعبدون الجن واللي يعبدون الملائكة واللي يعبدون القبور القبورية، أي نعم، وكلهم يقرون بتوحيد الربوبية، مقرين بالصانع وأنه واحد وأنه ليس للعالم صانعان. دليل التمانع دليل يدركه العقل كما مر بنا أمس، دليل يدركه العقل، لكن لا يكفي في التدليل على توحيد الإلهية. أي نعم، دليل التمانع يحقق توحيد الربوبية فقط. نعم نعم. قال وأنه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء. اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى، يعني ما يعتقدون أن أصنامهم وآلهتهم من دون الله أنها تخلق وتشارك الله في الربوبية، لا، لكنهم يقولون هي تشفع عند الله، هي تشفع عند الله، تشفع لنا عند الله بغير إذن الله عز وجل، والشفاعة لله جميعا، فأشركوا من هذا الباب. نعم. كما أخبر عنه تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكون، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يشفعون. فقاسوا الله عز وجل بالعظماء الذين لا يوصل لهم إلا بشفعاء، أي نعم، من المخلوقين، قاسوا الله بالعظماء من المخلوقين فأشركوا من هذا التصور، مثلوا الله بالعظماء والملوك من المخلوقين، أي نعم، فضلوا، والله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فعلمه تام، ليس مثل الملوك والعظماء، ما يجيهم أخبار الرعية إلا عن طريق الاستخبارات وغيرها، بل هو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير، لا يحتاج إلى أعوان سبحانه وتعالى، غني عن العالمين سبحانه، وجميع من دونه، جميع من سواه فقير إليه سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء، على كل شيء قدير، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يعرفون أنه ما يضرون ولا ينفعون، يعرفون يعني أنه ما يتصرفون تصرف يصل إلى حد الضر والنفع، لكن يعتقدون أنهم يشفعون عند الله، أي نعم، يشفعون عند الله بغير إذنه. نعم. ويقولون هؤلاء يقولون شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل ما جعل شفعاء من دونه يشفعون عنده، فلا يعلم هذا، أي نعم، وما لا يعلمه الله معدوم. فسؤال استنكاري، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في، وهو يعلم كل شيء. جعلتم أنفسكم تخبرون الله بما لا يعلم، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا من الجرأة يعني في خطر عظيم. سؤال إنكاري، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عما يشركون، واعتبر هذا شرك، شركا أكبر. نعم. قال وكذلك كان حال الأمم، وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام، عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، تعاهدوا فيما بينهم. أي نعم، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وكل أصحاب مؤامرة، أصحاب جمعيات سرية، الإسلام علانية ما يحتاج إلى السر، فهم من هذا القبيل من المفسدين في الأرض. نعم. وهذا قال وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. أي نعم، لكن ما ينفع، وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان بالربوبية لا يكفي. أي نعم، يجتمع الإيمان بالربوبية مع الشرك، لأنهم أشركوا في فعلهم التعبدي، عبدوا الله وعبدوا غيره معه. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. عندك تعليق عند هالنقطة؟ ما في تعليق؟ نعم. إيه كفيتم إياه، الحمد لله. هو تعليق غير صائب، هو عندي في النسخة لكن ما هو عندكم. نعم. الذي يتضمن توحيد الربوبية. نعم، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من أتى بتوحيد الألوهية، حقق توحيد الألوهية، فقد حقق التوحيد كله، حقق التوحيد كله، توحيد الألوهية بالمطابقة، وتوحيد الربوبية بالتضمن، والأسماء والصفات كذلك، لأنه لا يعبد إلا من اتصف بالكمال. أي نعم، فمن أتى بتوحيد الألوهية أتى بالتوحيد كله ضمنا. الدليل قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. سورة الروم من 30 إلى 36. أي نعم. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا أي يعني على الفطرة على الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، يعني مولود على الإسلام. أي نعم. وليس معناه أنه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، بل يولد وفي فطرته الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، نعم على الإسلام. الآية التي قبلها تدل على هذا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لأن خلق الله خلقهم على الفطرة، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، عقبها بقول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فأي مولود ولد على الفطرة لكن يحرفه المجتمع، يحرفه أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي نعم. وأما لو ترك على فطرته، وقد يعني يقول قائل ما دام أنه مولود على الفطرة لماذا أرسل الرسل؟ فالجواب أن الرسل أن الفطرة لا تكفي في هذه الحياة الدنيا، لا تكفي في تحقيق السعادة في الدارين، ولذا الفطرة لا تستقل بمعرفة ما يسعد المرء دنيا وآخرة. الفطرة يشترك فيها جميع المخلوقات، التمييز بين النافع والضار، فطرة الآدمي على الإسلام والبعد عن ضده، هذا أمر مشترك. العاقل يكلف بما لا يكلف به غيره، وهذا يختص به العقلاء. الفطرة والعقل لا يكفيان في تحقيق السعادة، فأرسل الله الرسل، أرسل الله الرسل لأن العقل لا يكتشف الغيب، يخبرون الأمم بالمغيبات ويخبرون الأمم بما يرضي الله عز وجل من تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وهذا لا تستقل به العقول ولا الفطر. ولهذا أرسل الله الرسل، ودين الرسل جميعا هو الإسلام، والشرائع مختلفة لكل أمة شرعة ومنهاجة بحسب أحوالهم. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد والشرائع مختلفة. أبناء العلات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، فشبه الأنبياء بأولاد العلات، دينهم أبوهم واحد وهو الإسلام، والشرائع مختلفة، شرائع بحسب ما يناسب المشرع لهم في كل حال وزمان. أما شريعة الإسلام فهي الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان إلى نهاية هذا العالم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، ما بعد النبي محمد إلا الساعة، اللهم صل وسلم عليه. وهذه من خصائصه، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس. هذه من خصوصيات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم. الحديث خلقت عبادي حنفاء يعني على الاستقامة، فاجتالتهم الشياطين، شياطين الجن والإنس، الشياطين ما هم مقتصرين على الجن، بل في الإنس شياطين، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويعني خاصية الشيطان أنه لا ينفع فيه يعني مدارات، ولا ينفع فيه مصاحبة، ولا ينفع فيه مسالمة، لأن له غاية وهي الفساد. فإذا وجدت من غايته الإفساد فقط فاعلم أنه شيطان، يعني من غايته الفساد لا يقصر دونها حتى يحقق هذه الغاية فهو شيطان. نعم. قال في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويمسلمانه، وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة. أي نعم، يعني على الملة، ملة الإسلام. قال وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة. هنا الإنسان حساس متحرك، الإنسان الحي يعني، الحي متحرك حساس بالإرادات. هنا متحرك بالإرادة، ولا بد له. قال فلا بد له من أحدهما. من أحدهما ما هما؟ اعتقاد الحق واعتقاد الباطل، لا بد له من أحدهما. إن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، وهكذا. نعم. ولا بد له من مرجح لأحدهما. أي نعم. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد، على كل أحد أن على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، ما لفطرته إلى أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، ما لفطرته إلى أن يصدق وينتفع. أين؟ وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا. نقيض الاعتراف بوحدانية الله عز وجل وباستحقاقه، نعم فاسد، نقيضه فاسد قطعا. فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، والإيمان به. وبعد ذلك إما أن يكون محبته أنفع للعبد أو لا. إما أن يكون في فطرته محبته ما هو أنفع للعبد أو لا. ماشي. نعم. والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم، هذا في الفطرة. حتى الحيوانات، شوف الحيوان لما يرعى بعض الشجر ما يأكله، لأنه في فطرته أنه سم يضره فيتجنبه، هذا في الفطرة. الفطرة يشترك فيه جميع المخلوقات، أما العقل يختص به بنو آدم إذا لم يفسدوا بالمخدرات، يفسدوا بعضها. والهداية إلى الإسلام هذا يختص به المسلمون. نعم. قال ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، بحسه يحس بفطرته. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة، معين للفطرة. نعم. كالتعليم ونحوه. التعليم يعين الفطرة، التعليم الصالح. نعم. ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. لما فيها من المقتضي لذلك، نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، فمجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، ولولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. نعم. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. أما إذا حصل لها شياطين يفسدونها فسدت. نعم. ومنها قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم يعني توحيد كله يقرر توحيد الربوبية مركوز في الفطر، نعم، الإقرار به. فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع وترجع. نعم. كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. رحمه الله. فعلا أرادوا أن يناظروه فتأخر عليهم يعني في سياقات عديدة، وقالوا يعني قال لا تأخرت لأني شاهدت سفينة من شأنها كذا وكذا، فقالوا هذا محال. قال إذا انقطعت المناظرة، هذا العالم علوي وسفلي يعني من غير مدبر ومن غير صانع هذا محال. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم. قال والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. نعم. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق. ما قال يدعو إلى توحيد الربوبية، قال يقرر توحيد الربوبية حتى يحتج بما أقروا به على ما جحدوه، ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. الإقرار بتوحيد الربوبية نعم ملزم بأن يأتي بالثاني. نعم. فيجعل الأول دليلا على الثاني. نعم. إذ كانوا يسلمون الأول يسلمون في الأول وينازعون في الثاني،

يعني الإقرار والاعتقاد بأن الله خالق كل شيء، أي نعم، فهو مقر به ويظن أن غاية التوحيد هو هذا الفناء، أي نعم، الفناء في توحيد الربوبية والغيبوبة عن توحيد الألوهية، هذا هو الغاية عند الصوفية، ظلال الصوفية، نعم، وكذلك المعتزلة الظلال من المتكلمين، نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، يعني المقدمات، الإقرار بتوحيد الربوبية، ما يحتاج أنك تدلل على إثبات توحيد الربوبية لأنه مستقر في الفطر، أي نعم، إذا كان يعني يحتاج إلى دليل لزم الدور ولا يحتاج إلى دليل، الشيء الواضح البين لا يحتاج إلى دليل، أي نعم، هو الدال على نفسه. قال ما يستدل به، يستدل بالمقدمة الواضحة البينة المقر بها على غيرها، أي نعم، وهذه قاعدة وطريقة في الحوار، المحاور يعني تنطلق أنت وهو من مبدأ متفق عليه أنت وهو، فمن هذا المبدأ الذي حصل الاتفاق عليه تستطيع أن تلزمه بالحق، لكن لا بد أن يكون المبدأ صحيح، أما إذا كان المبدأ باطل جرك هو للباطل، نعم. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه، نعم، يعني الشيء الواضح ما يحتاج إلى توضيح، نعم، البيان الفصيح ما يحتاج إلى فصاحة وإلى بيان، يحذف للمعرفة به، نعم. قال ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، نعم، باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، قدرية المعتزلة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، كون العبد يخلق فعل نفسه، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، أين، وهذا يعني هو الذي يجعله يميل إلى وثنه. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. فتأمل هذا ما كان معه من إله خالق إذا لذهب كل إله بما خلق. ما كان معه من إله حق، نعم، لأن الإله الحق هو الخالق، الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، نعم. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، نعم، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض. إذا لذهب كل إله بما خلق. نعم. كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك. الله أكبر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا ما كان في أسئلة نتم، يعني في صفحة أظن أول. نعم. قال يعني إذا كان نعم، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، يعني لو كان فيه نعم آلهة متعددة، نعم، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد. يعني دليل التمانع يدل على توحيد الربوبية فقط، نعم، لا رب غيره فلا إله سواه، ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا تمانع في العبادة والإلهية. هم يقولون وما فسدتا، يعني ينظرون إلى أنها لم تفسد كونا، ولا نظروا إلى أنها فسدت بالشرك وبالمعاصي، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حتى وإن كان عامر كونا ابتلاء من الله عز وجل، فهو فاسد بمقياس الشريعة، مخالف للشرع، وخالفته للشرع هو الفساد. هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نعم، لأنه هذا تمانع في أيضا في الألوهية في العبادة، وتمانع في الخلق والإيجاد، نعم. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان،